قال ابن عبد البر: لم يقل أحد أنه إنه لا يصلى على ولد الزنا لا قتادة إلا قتادة وحده، وينظر في ثبوته إليه. واختلف في الصلاة على الصبي، قال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي، قال الجمهور: يصلى عليه حتى الست إذا استهل، وحتى ولو لم يستهل، حتى وإن خرج ميتا وهو صبي يعني قد نفخ فيه الروح صلى عليه. للصحيح قال العلامة ابن باز رحمه الله: الصواب شرعية الصلاة عليه أي على السقط، وإن لم يستهل إذا كان قد نفخ فيه الروح لعموم حديث السقط صلى عليه. وفي هذا الشرح قال: والراجح أنه يصلى عليه إذا تم 4 أشهر، لأنه بعد تمام 4 أشهر يكون حيا فقد نفخ فيه الروح، وأما قبل ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم لا يصلى عليها. وهل إذا صلي عليه بعد نفخ الروح فيه هل يعق عنه أم لا؟ الجواب الصحيح أنه يعق عنه، لا، لأنه يبعث يوم القيامة، حتى الصدق يعق عنه. وقال بعض العلماء: لا يعق عنه إلا إذا ولد حيا وبقي في اليوم السابع، لأن الأقيق إنما السن في اليوم السابع حيث مرت عليه أسبوع أيام الأسبوع، فهو لازم. إذا نفخ فيه الروح أنه يصلى عليه ويسمى، هل يسمى؟ الجواب: يسمى أيضا، يعني السقط يسمى بعد نفخ فيه الروح، يسمى ويصلى عليه. ثم قال: مسألة أيهما أشر، جنس اليهود أم جنس النصارى؟ يعني لا، ما يقال أيهما أحسن كلهم على شر أو أفضل، قال أيهما أشر، لأنه كلهم شر وبعضهم أشر من بعض. الجواب: كلاهما شر، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق، أما قبل البعثة فالنصارى لا شك أنهم أحسن دينا، وإن كان محرفا عن دينهم، وقبل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الذي اتبعوه هم الذين على دينه، وبعد بعثة الرسول الذين اتبعوه هم المسلمون، لأنهم بعد أن كذبوا الرسول لم يتبعوا عيسى. مسألة: إذا زنى مسلم من امرأة كافرة فهل تكون الحضانة للمرأة أم يتبع الرجل المسلم؟ الجواب: لا، المرأة الكافرة لا حضانة لها على المسلم، لكن المعروف عند جمهور العلماء أن هذا الولد لا يلحق بأبيه لأنه ولد زنا، وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانته فيلحق بالمرأة، لأنه لا بد له من أم، إلا أن هذا الولد على قول الجمهور ليس له أب وله أم، وأمه كافرة فيحكم بكفره تبعا لأمه وتحضنه كما تحضن بقية أولادها. إلى هنا بارك الله فيكم.